الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. أنهى النبي عليه الصلاة والسلام غزوة حنين، وتوجه إلى الطائف، وحاصر أهلها أياما، ثم استشار نوفل ابن معاوية التيمي ماذا يفعل، فقال: هم كالثعلب في الجحر، إن انتظرت أخذته، وإن تركته لا يضرك. كثرت الإصابات بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنهم عبد الله بن أبي بكر جرح، واستمر الجرح معه حتى مات في خلافة أبيه، ومنهم أبو سفيان فقئت عينه، وفلان وفلان أعداد كبيرة. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود، فعاد إلى الجعرانة، وذلك بعد بضع عشرة ليلة من عودته من الطائف، وقسم الغنائم. كان له عليه الصلاة والسلام هدي في تقسيم الغنائم. فلان من الناس لديه عقيدة راسخة وإيمان قوي لا يحتاج إلى شيء، وفلان نعطيه من المال لأجل استجلابه ولأجل دعوته ولأجل احتضانه ولأجل أن يتغلغل الإيمان في قلبه. أعطى أبو سفيان 100 من الإبل، وقال: ابني يزيد. قال له: مثل ذلك. قال: ابني معاوية. قال له: مثل ذلك. قال: حكيم وأنا، حكيم بن حزام. قال: ولك 100. قال: زدني. قال: 100 أخرى. قال: زدني. قال: 100 ثالثة. ورأى أن صفوان ابن أمية ينظر إلى غنم بين جبلين، قال: هل أعجبت؟ قال: نعم. قال: هي لك. وأعطى فلانا وفلان بالمئة. فشاع لدى القوم ولدى الناس أن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى. أعطى الأنصار، ناظروا، ما أعطي أحد منهم، فوجدوا في أنفسهم. فجاءه سعد بن عبادة، حتى أن ممن لم يتغلغل الإيمان في قلبه، قالوا: إن محمدا قد وجد قومه، أو أعطى قومه وتركنا. فهذه المقالة ليست بالشيء البسيط. فجاء سعد بن عبادة وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأنت ماذا تقول؟ قال: أنا امرؤ منه، أنا واحد منه. قال: أدعهم لي في هذا المكان. فاجتمعوا فحمد الله وأثنى عليه، وذكر من ثنى الله به عليهم من مجيء المصطفى إليهم، ووقوفه بينهم، واحتضانه إياهم، وانطلاق الدعوة من المدينة، وذهاب الأحقاد من النفوس، وذهاب الشر واقتلاعه، وهذه نعمة لا تضاع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هل وجدتم أني أعطيت بعض الناس لعاعة، يعني شيء تافه، شات وبعيد وأوقية وما أسمى ذلك. فما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير أو بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم برحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار أو أولاد الأنصار وأولاد الأنصار. فطابت خواطرهم وارتاح بالهم واطمأنت نفوسهم. بعد هذا بأيام وقسم أمر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم زيد أن يحصي الغنائم وأن أحصاها، فوجد أن فكان نصيب كل واحد 4 أبعرة، وإذا كان معه فرس فنصيبه 12 بعير، وقسم الشاة وقسم الفضة عليهم وما حصلوا عليه من غنائم. بعد هذا بأيام جاء وفد من هواجر يطلبون أن يمن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأموال قد قسمت، والمن لا بد من استئذان من هي بيده على ما سيأتينا مفصلا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لي أو لبني عبد المطلب فهو لكم، وما كان، وقال الأنصار: ما كان لنا فهو لكم، وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لكم. أما عيينة بن حصن فقال: أما أنا وقومي فلا. والأقرع بن حابس قال: أما أنا وقومي فلا. والعباس بن مرداس قال: أما أنا وقومي فلا. فحصل التذاكر على ما سيأتي موضحا إن شاء الله. فلما انهزم المشركون صفحة 12. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم 3 فرق. فرقة راحت إلى نحلة، وفرقة راحت إلى أوطاس، وفرقة عادوا إلى الطائف مع مالك بن عوف. الذين ذهبوا إلى أوطاس كان الأمير عليهم أبو عامر الأشعري، وقد استشهد وتولى بعده أخوه أبو موسى الأشعري ودعا له المصطفى عليه الصلاة والسلام. الذين ذهبوا إلى نخلة كان معهم دريد بن الصنة وقتل في ذلك المكان، ومعهم مالك بن عوف، وعسكر بعضهم بأوطاس، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم في نخلة. 3 فرق. فرقة ذهبت إلى أي مكان؟ أوطاس. إلى أوطاس. الثانية؟ الثالثة؟ إلى نخلة. إلى نخلة، مكان اسمه وادي نخلة. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثر من توجه نحو أوطاس أبا عامر الأشعري، فأدرك بعضهم فناوشوه القتال فهزمهم الله تعالى. واستشهد أبو عامر وتولى بعده أخوه ودعا له المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثر من توجه نحو أوطاس أبا عامر الأشعري، فأدرك بعضهم فناوشوه القتال فهزمهم الله تعالى، وقتل أبو عامر، فأخذ الراية أبو موسى الأشعري. أخذ الراية أخوه أبو موسى الأشعري. نعم. أبو موسى الأشعري. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بلغ المصطفى عليه الصلاة والسلام أن أبا عامر قد استشهد، دعا له فقال: اللهم اغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقه. لما بلغ المصطفى عليه الصلاة والسلام أن أمير السرية أبو عامر الأشعري قد استشهد في أوطاس دعا له، وكان من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: اللهم اغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. نعم. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقه. والسبي أيها الأحباب كثير جدا، وهو أول أو أكثر سبي حصل عليه المسلمون في حنين. قلنا الرقيق كم؟ 6000. كم؟ 6000. الإبل 24. الإبل كم؟ 24000. السبي 6000. الإبل 24000. الغنم 40. الغنم كم؟ كم قلنا؟ 40000. الفضة 4000 أوقية من الفضة. هذا خير كثير لم يعهدوه من قبل. السبي 6000. الإبل 24000 بعير. الغنم 40000 شاة. الفضة 4000 أوقية. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم أن يجمع، وكان السبي 6000 رأس، والإبل 24 بعيرا، والغنم 40 فاة، والفضة 4000 أوقية. نعم. والغنم 40000 شاة، و4000 أوقية فضة. نعم. فاستأنى بهم رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يريد لهم الخير ويريد لهم الصلاح والفلاح. انهزموا وأصبح ما لديهم غنيمة للمسلمين، فلم يستعجل عليه الصلاة والسلام في قسمتها. علهم أن يأتوا ويعلنوا التوبة ويعلنوا الندم ويدخلوا في دين الله، فيعيد الرسول عليه الصلاة والسلام لهم السبي ويعيد لهم الأموال. إلا أنهم ما جاءوا، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا بعد ذلك. نعم. فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا، يعني انتظر علهم أن يأتوا إليه نادمين طالبين الشفاعة، أن يعيد إليهم ما أخذ منهم من أموال. نعم. أن يقدموا موالين مسلمين بضعة عشر ليلة. انتظر فيهم بضعة عشر ليلة. نعم. ثم بدأ بالأموال. النبي عليه الصلاة والسلام نزل من الطائف وأقام في الجعرانة. نعم. ثم بدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم يعني ناس لم يتغلغل الإيمان، لم يقوى، دخلوا حديثا. منهم من أسلم في فتح مكة، يعني منذ أقل من شهر أو شهر تقريبا في شوال، وهذه في ذي القعدة أو في أواخر شوال. لم يسلموا إلا منذ أيام قليلة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب، يعني لما الآن ما دخل، لكن عسى أن يدخل بعد فترة وجيزة. نعم. وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس. المؤلف يعني دخلوا في الناس كبار، شيوخ في قومهم، كبار عند جماعتهم، إلا أنهم حديث عاد بالإسلام. نعم. وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس. وكثيرا ما يقول فلان من مسلمة الفتح، فلان من مسلمة الفتح، يعني أسلم يوم الفتح، وليس من أسلم يوم الفتح كمن أسلم قبل ذلك. نعم. فأعطى أبو سفيان 100 من الإبل. قال ابن يزيد قال مثلها، قال ابن معاوية قال مثلها. نعم. و40 أوقية من الفضة. ولابن يزيد 40 أوفية من الفضة، ولابن معاوية 40 أوفية من الفضة. ونعرف أن أبا سفيان قد أسلم يوم الفتح، أليس كذلك؟ أسلم يوم الفتح، نعم. وأعطى ابنه يزيد مثل ذلك، وأعطى ابنه معاوية مثل ذلك، وأعطى حكيم بن حزام من حزام أعطى 100، قال زدني، قال 108، قال زدني، قال 109. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا المال حلو حضر، من أخذه باستشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع، من أخذه بطيب خاطر بارك الله. فكان حكيم لا يأخذ شيئا بعد ذلك، نعم. وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، ثم سأله 100 أخرى فأعطاه. وذكر ابن إسحاق أصحاب 100 وأصحاب 50. حكيم بن حزام له خاصية من بين الناس انفرد بها دون بقية الناس، من يذكرها؟ حكيم ابن حزام، من يذكر هذه الخاصية؟ نعم نعم، أحسن، جواب صحيح. هو الوحيد الذي ولد داخل الكعبة، كانت ولادته حكيم بن حزام وهو شيخ من شيوخ مكة ورجل من رجالاتها المعدودين، ولد داخل الكعبة، حكيم بن حزام، نعم. وذكر ابن إسحاق أصحاب 100 وأصحاب 50، ثم أعطى جماعة على 100 وأعطى جماعة أخرى على 50. يقول أعطى حكيم بن حزام 100 ثم 100 ثم 100، وأعطى صفوان بن أمية كذلك، وأعطى عدد على 100 وعدد آخر على 50 وعدد آخر على 40، ثم قسمها عليه الصلاة والسلام بين من حضر الوقعة، فكان نصيب الواحد 4 أبعرة و40 شاة، ونصيب الفارس 12 بعيرا، نعم. ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس، زيد، ولأجل أن يقسم عدد الحاضرين نقول مثلا 12,000، عدد الغنائم 6,000 من السبي، 24,000 من الإبل، 40,000 من البقر، 4,000 من الفضة، كم نصيب الواحد؟ فكان نصيب الواحد بعد أن أعطى من أعطى من المؤلفة قلوبهم 4 أبعرة و40 شاة، وإذا كان فارسا فله 12 بعيرا، وكذا من الشياء، نعم، ومئة من الشياء، نعم. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى من تلك العطايا في قريش، الأنصار ما كان لهم نصيب، فوجد في أنفسهم ما وجد، فجاء مسعد بن عبادة وذكر قال: وأنت؟ أنا أمر من قومي، أنا واحد منهم، نعم. من أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجدت الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة، كثر الكلام، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يفتتن، فيقول عاعة يعني شيء تافه، شاة وبعير وفضة وكذا، هم عندهم إيمان وعندهم قوة، وقال عليه الصلاة والسلام: إني أعطي الرجل وغيره خير منه، ولكن أكل ذاك إلى إيمانه وإلى قوته في الدين وإلى صلابته في العقيدة، نعم. حتى كثرت منهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله قومه، لقي قومه يعني معناه تركنا، نعم. ودخل عليه سعد بن عبادة فذكر له ذلك فقال: فأين اجمعهم ليزول ما في نفوسهم، ليزول ما علق بها لتتضح لهم الحقيقة، فلم أعطي فلانا محبة له وإنما استجلابا. وهذا من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لو لاحظت مثلا حتى البهائم إذا قدمت لها العلق أو قدمت لها خلقوا تنقادوا إليه، فمثل هؤلاء ناس كبار ويتبعهم أمم، سيعطيهم عليه الصلاة والسلام رغبة في استجلابهم ورغبة في مجيء من تحت أيديهم، حتى أن لهم قسم في الزكاة المؤلفة قلوبهم. الزكاة للأصناف الثمانية ومنهم المؤلفة قلوبهم، يعطون ترغيبا لهم في الإسلام وتحبيبا لهم فيه. نعم. فقال: أين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: موقف لما إن الأنصار بعضهم قال: لقي الرسول قومه وكثر الهرج والمرج فيه، وأنت مش موقف؟ أنا واحد منهم. قال: أدعهم. وهذا من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ليزيل ما في نفوسهم، ليقتلع ما فيها من آثار قبل أن تتغلغل فيفتتنوا. نعم. فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. اجمعهم في هذه الحظيرة. نعم. فجاء رجال من المهاجرين ودخلوا يستمعون. جاء جماعة آخرين من الآخرين فردوهم، قالوا: نريد الأنصار، لأن الأنصار هم الذين وجد فيهم هذه المقالة. نعم. فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا أتاه سعد فأخبره، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الجماعة اجتمعوا، قام إليهم عليه الصلاة والسلام، وكان من هديه أنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه. فخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. نعم. فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، بما هو أهله. نعم. بما هو أهله. ثم قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم. يقولون: أعطى قومه وتركنا. نعم. ما مقالة بلغتني عنكم وجدتموها في أنفسكم. وجدتموها في أنفسكم. ألم آتكم غلالا يعني على الضلال، وتتحاربون فيما بينكم، فدخلتم في دين الله أفواجا، وتفاضيتم أنتم وإخوتكم من الأوس والخزرج. نعم. ألم آتكم غلالا فهداكم الله بي وعالة الفقراء فأصبحتم من أغنى الناس. نعم. وأعداء فألف الله وأعداء تتطاحنون عند بقرة أو عند بعير أو عند حرث، فأصبحتم بنعمة الله إخوانا. نعم. قالوا: بلى. قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم. وقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقنا. أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم. أوجدتم يعني وجد شيء في أنفسكم، على سلسات وبعير ودرهم. نعم. في لعاعة في النبتة الخفيفة اللي يأخذها الإنسان ويخضرا، وبعد برها وجد فيه بس تصير ذات يعني غير ذات قيمة. نعم. لعاعة يعني ما تسوى شيء. نعم. تألفت بها قوم يعني ناس مؤلفة قلوبهم لأجل تحبيبهم من الدين وترغيبهم في الإسلام. أعطيهم بعيرا، أعطيهم شاة، أعطيهم فضة، رغبة في استجلابهم. نعم. تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم. ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة؟ أما ترضون الناس اللي جاءوا من هنا وهناك، هذا يروح بالبعير وهذا يروح بالشاة وهذا يروح بالدرهم، وأنتم تروحون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما يكفيكم هذا فخرا وشرفا لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. نعم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الله بالشاء أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها. أن الأنصار الشعار شعار والناس دثار. الشعار هو الذي يلي الجسم مباشرة والدثار بعده. فيقول أنتم أقرب الناس إلي وألصق الناس بي، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. نعم. الأنصار شعار والناس دثار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال فبكى الكوم حتى وبكوا تأثروا من هذا الكلام، وزال ما في نفوسهم وذهب ما في خواطرهم وارتاح بالهم لما سمعوا من توجيه حكيم من المصطفى عليه الصلاة والسلام. حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله. رضينا برسول الله قسما، مدام قسمنا حنا رسول، حنا نذهب بالرسول. والجماعة هؤلاء الأقرع بن حابس، عيينة بن حصن، عباس بن فلان، كل واحد يذهب بما معه من إبل وغنم وشياء وحنا نذهب برسول الله يكفينا هذا. نعم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. وقدمت الشيماء بنت الحارث أخت كان هناك الشيماء بنت الحارث وهي أخت النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع. الشيماء بنت الحارث أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرمها الرسول وأعطاها عددا من الأبعرة وأغدق عليها وقال إن شئت أكرمتك ذهبتني معي وأكرمتك، وإن شئت أعطيتك ورددتك مع قومك. قالت لا أريد أن تردني مع قومي. نعم. وقدمت الشيماء بنت الحارث أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فقالت يا رسول الله أنا أختك. فبسط لها رداءه فبسط من كرم المصطفى عليه الصلاة والسلام وتواضعه صلى الله عليه وسلم وضع لها الرداء تجلس عليه. قالت أنا أختك، فبسط الرداء وجلس لأنه عرفها عليه الصلاة والسلام. نعم. فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وقال إن أحببتي فعندي مكرمة، وإن أحببتي أن ترجعي مع قومك. قالت لا أنا أريد أن أرجع مع قومي. فأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أعبد وجارية وإبل وغنم. نعم. كراما لها. فقالت يا رسول الله أنا أختك. فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وقال إن أحببت فعندي مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك. فقالت بل متعني وتردني إلى قومي. ففعل وأسلمت فأعطاها ثلاثة أعبد وجارية ونعما وشاعا، يعني غنم وإبل وجارية ثلاثة عبيد. نعم. المن على سبي هوازن. وقدموا بعد التقسيم وفد منهم 14 رجلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. منهم رجل اسمه أبو برقان وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، ومنهم زهير بن صرة وهذا هو رئيسهم. وأبو برقان هذا عم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، جاءوا يطلبون منه أن يمن عليهم بالسبي وأن يمن عليهم بالمال وأن يمن عليهم بما أخذ. فقال عليه الصلاة والسلام المال الآن أصبح بيد المسلمين، ولكن إذا صلينا الغداء فقوموا قولوا نستشفع بالمؤمنين لديك يا رسول الله ونستشفع بك على المؤمنين أن تردوا ما أخذتم. فقال عليه الصلاة والسلام أما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، وقال الأنصار ما كان لنا فهو لك، وقال المهاجرون ما كان لنا فهو لك. أما الأقرع بن حابس فقال ما كان لي ولبني تميم فلا ناصفهم. وعيينة بن حصن قال أما ما كان لي ولبني فزارة فلا. وقال عباس بن مرداس ما كان لي ولبني سليم فلا. ثلاثة الأولاد كل واحد منهم قال لك اللي لي ولجماعتي مع النبي عليه الصلاة والسلام. الأنصار قالوا ما كان لنا فهو لكم. أما عيينة ابن حصن فالأقرع بن حابس فقال ما كان لي ولبني تميم فلا، يعني ما أعطيكم إياه. وعيينة بن حصن قال ما كان لي ولبني فزارة فلا. وأما بنو سليم فقال عباس ابن مرداس ما كان لي ولبني سليم فلا. قال بنو سليم لا، ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أوهمتموني، يعني رديت علي قدام الجماعة. ما يقدر خلاص، هذا حنا نسلك المسلك الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقدم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 14 رجلا، فسألوها أن يمن عليهم بالسبي والأموال، فقال إن معي من ترون. وإن معي المال، ما هو الآن المال؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام انتظر أياما قبل قسمة الغنائم، علهم أن يعودوا، علهم أن يرجعوا إلى الرشد، علهم أن ينيبوا، علهم أن يستفيقوا من رقدتهم وأن ينتبهوا من غفلتهم. فلما طال الوقت ومضى بضع عشرة ليلة قسمها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا بعد ذلك، جاء منهم 14 رجلا، منهم كما قلنا أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ومنهم صرد أو منهم زهير بن صرد وهو رئيسهم. فطلبوا، فقال عليه الصلاة والسلام المال الآن بيد المسلمين. نعم. إن معي من ترون وإن أحب الحديث إلي أصدقه. يعني أحب أسألكم سؤال، أحب الحديث وأصدقه. الآن في الأموال وفي الأولاد، إعادتها كلها لكم؟ لا، لكن أحب عليكم نرجع الأموال ولا الأولاد؟ قالوا لا، ما في أحد يعدل الأولاد والنساء، ما في أحد. الأموال وزعت، والأولاد كذلك صاروا سري، والزوجات أصبحن رقيقات سري. فأحب الحديث وأجوده هو ما نبع من القلب وكان صادقا. هل تريدون الأموال ولا تريدون السري والذرية والأولاد؟ قالوا لا، ما في شيء يعدل الأولاد لا يعدلون شيء. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صلينا الغداء، يعني صلاة، فقولوا كذا وكذا. نعم. إن معي من ترون وإن أحب الحديث إلي أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ الأحب النساء والأولاد ولا الأموال؟ فهؤلاء النساء والأولاد لا يماثل شيء. الأموال يعني لا تساوي شيء بالنسبة للنساء والأولاد. نعم. فقالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقال إذا صليت الغداء فقوموا في المسجد. نعم. إذا صليت الغداء فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين على رسول الله. يعني نطلب بلسان الحال أو بما نقول، نطلب إن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون واسطة لنا لدى المؤمنين، ونطلب من المؤمنين أن يكون واسطة خير لنا لدى رسول الله. نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا صليت الغداة فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين. وبالمؤمنين على رسول الله أن يرد أن يرد إلينا فدينا، يرد ما أخذ من أموالنا، يرد ما أخذ من ذرارينا، يرد ما أخذ من الزوجات، أن يرد. وهذا نتيجة يعني الخطأ اللي ارتكبه مالك بن عوف حين ساقط. جريد بن الصمة قال هذا غلط، هذا غلط، المنهزم لا يرده شيء، ارفع هؤلاء ولا يرفعك إلا رجل بسيفه، المنهزم لا يرده شيء. فإن انتصر وجدت أموالك، وجدت الأهل، وجدت النعم، وجدت الشياه، وجدت ما تنفع. وإن انهزم ما تنفع عند الحريم وعند البنات وعند الأنف. لكن قالوا لا، مالك بن عوف قال مطيعوني ولا، ركز السيف وقال أضعه على صدري ويخرج من الجهة الثانية، يريد ألا يكون لدريد بن الصمة من الأمر شيء. وفعلا عصوا دراي واندحروا. نعم. إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين وبالمؤمنين على رسول الله أن يرد إلينا سبينا. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة قاموا فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام: أما ما كان لي ولبن عبد المطلب فهو لكم. لما سمع الأنصار قالوا: ما كان لنا فهو لكم. لما سمع المهاجرون قالوا: ما كان لنا فهو لكم. لكن لما سمع الأقرب بن حابس قال: أما ما كان لي ولبني تميم، لأنه شيخ بني تميم، فلا، ما أنا ما أواقع. نعم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. نعم. وسأسأل لكم الناس. فقال نعم وسأسأل لكم الناس. وسأسأل لكم الناس يعني الناس الموافقين ولا ما موافق، أنا اللي يخصني، يخصني ويخص بني عبد المطلب لكم، لكن اللي يخص الناس كل إنسان حر. نعم. الأنصار قالوا مثل رسول الله، المهاجرون قالوا مثل رسول الله، عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس كل واحد على قبيلته قالوا لا لا لا. عباس بن مرداس قال: أنا وبنو سليم. بنو سليم قالوا: لا، أنت أمير لكن لا نوافق، ونحن على ما ذهب إليه رسول الله. قال: أهنتموني؟ نعم. فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. أما أنا، لأن الأقرع بن حابس مع أنه أعطي 100 من الإبل، أما أنا وبنو تميم فلا. نعم. وقال عيينة بن حفص: عيينة بن حفص، أما أنا وبنو فزارة فلا. نعم. أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس: العباس بن مرداس، أما أنا وبنو سليم فلا. قال بنو سليم: لا، أنت أمير لكن نحن على منهج رسول الله ومتنازلون عما يخصنا. قال: أما أنا فلا أتنازل. بقي عنده عجوز، عجوز كطاعنة في السن كانت مصيبه، بقيت عنده أيام وبعدين تركها، ولا هو صمم على عدم التنازل. جماعته بنو سليم حينما أراد أن يتكلم باسمه قال: أما ما يخصني ويخص بني سليم فلا. قالت بنو سليم: لا، نحن على منهج رسول الله. قال: أنا الأمير. قال: وإن كنت الأمير لا. فقال: أهنتموني؟ قال: أما قسمي فلا. فقسمه عجوز واحدة كانت عنده ثم بعد ذلك تركها، هي الوحيدة. نعم. وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حص: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله. فقال: وهنتموني، يعني ما اكتفيت بكلامي، ما اعتبرت الكلام اللي أنا أقوله وأنا أميركم. قالوا: لا، رسول الله مقدم، ما كان لنا فهو لرسول الله، يتصرف به كيف شاء. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وقد استأنيت بسبيهم وقد خيرتهم فلم يعلموا. جاءوا مسلمين أنابوا رجعوا ندموا وأنا استنيت يعني انتظرت فترة لعلهم يعودون، لكن طال الوقت وقسم فالآن لعل نفوسكم أن تطيب بذلك. نعم، فمن طابت نفسك فله ذلك، ومن تمسك بحقك فهذا يخصه. هكذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن كان عنده شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرده عليهم. وله بكل فليرد عليهم أنتم بالخيار. من أحب أن يتنازل بدون مطالبة بشيء فهذا له ومن حقه ذلك، ومن أحب أن يستمسك فله بدل الشيء الواحد 6 أشهر، نعوضه بالفيء القادم إن شاء الله. بدل البعير 6 أبعيرات، وبدل الشاة 6 شياه، نعوضه من الفيء القادم. ومن طابت قالوا رضينا يا رسول الله، قال لا، اذهبوا وأي العرفاء وتناقشوا فيما بينكم وأخبروني بما تجمعون عليه. اللي طابت نفسه هذا خلق وهب ما أعطي لله ولرسوله، ومن أراد حقه أعطيناه بدله 6 في من فيء قادم إن شاء الله. نعم. ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرده عليهم، وله بكل فريضة 6 فرائض. 6 فرائض يعني بدل الشيء 6 مضاعف من أول ما يفيه. من أول شيء يأتينا. من أحب أن يتنازل فهذا تنازل لله ولرسوله، ومن استمسك بحقه فليرد ما أخذ من هؤلاء القوم، ونعطيه من أول شيء بدل الفريضة الواحدة 6 فرائض. نعم. وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله علينا. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إنا لا نعرف من رضي منكم ومن من رضي ومن في نفسه شيء، لكن اذهبوا وتناقشوا أنتم العرفاء يعني العرفاء كبارهم والمسؤولين فيهم ويخبروني. فقالوا كلهم طابت نفوسهم إلا عيينة ابن نعم. فقال إنا لا نعرف من رضي منكم وممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فردوا عليهم أبناءهم ونساءهم، وكسى النبي صلى الله عليه وسلم السبي تبطية. نعم، إلا عيينة بن حصن فلم يرد عجوزا كانت من نصيبه، ثم ردها بعد ذلك. نعم. فقال إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. يخبرونا بالحقيقة. نعم. فردوا عليهم أبناءهم ونساءهم، وكسى النبي صلى الله عليه وسلم السبي. كسى السبي وأكرمه، وهذا من خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن المعاملة. ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، واعتمر عليه الصلاة والسلام ومر أدى مناسك العمرة، ثم عاد إلى المدينة، وقد أمر على مكة شابا من خيرة شبابها وهو حتاب بن أسيد. أمره النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الشخصيات المرموقة، وهو شاب في مقتبل العمر، أمره النبي عليه الصلاة والسلام وعاد عليه الصلاة والسلام من مكة كما عاد قبل 8 سنوات. وفرق بين العودتين، فكان في المرة السابقة عاد مختفيا خائفا، نذرت قريش دمه، وجعلوا لمن يأتي به حيا أو ميتا 100 من الإبل، والآن عاد منتصرا فاتحا لمكة مذعنت أذعن له أهل هوازن ورجعوا جميعا إلى الرشد والصواب ولله في ذلك حكم عظيمة ينبغي للإنسان أن يتدبرها، وأن الصبر مفتاح الفرج، وأن مع العسر يسرا ومع العسر يسرا. وصلى الله وسلم على نبينا وصحبه.